وقيل لا تستطيع السحرة النفوذ من قارئها أو في قارئها. وروي عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه قال من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. وفي هذه الرواية انقطاع، إلا أنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. وروت عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. والسبع الأول هي السبع الطول، وسنعرض لها في حلقة تالية إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.